لفت ببيوت الناس شغالة، دخلت ببيوت الناس شغالة، طلعت به على السقالة، نزلت به يا مثلان، لفت به لفت بيا وبيها العالم، لفينا البيرة وجبت البيرة مع التضحيلة، تضحيلة مشينا بلاد الناس رحالة، نحلب من بس الأجرة رموس الليلة ونعيش اليوم بتقيلة، بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد شد حيلك يا بلد، إن كان في أرضك مات شهيد في ألف غيره بيتولد، مدد مدد شد حيلك يا بلد، مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد شايله هموم ملايين، كانت دايما تعشق بكره رغم الغل ورغم السكر. يا شعر، يا أحباب، يا قلب مصر الأم، لموا دموع الكلمة من فوق الكتاب، دقوا بإيدين العافية على الأبواب، هاتوا الكلام اللي يهز الصخر، هاتوا الحروف اللي تشد الصخر، وتخضر البلاد وتنبت الحبة سنابل قمح، وتدق كيف المطارق يزعق السندال، وتهز قلب البنادق على الجبال والسفر، وتناغش البسمة في وش الصبح، وتزغزغ الضحكة في وش الناس، ده بلدنا لسه شباب. عايزة الإيدين العافية والكلام مهمات، عايزة الغنوة اللي بلا عكاز، عايزة الغنوة اللي تمشي خطوتين للنصر. عشمانا يموت جوانا العام السابق ونشيل وياك الحمل عشمانا مطنا نكون قادرين يا عام 73. يا عام 73 يا عام 73 كان الحمل تقيل اتحمل، ادينا العمر وحن كفوفك دم، حن كفوفك دم، العمر ما هوش بالكم، خد منا دقيق القمح وقطن الغيط، خد زرع الغيط وغموس البيت، فجرنا في بعض نميت، فجرنا في بعض نميت، واشتال عن صدر بلدنا الهم يا عام 73. يا عام 73 يا عام 73 علمنا ازاي نتوضح وندفع ثمن الضحكة، علمنا ازاي نزحف للعركة، علمنا اللعبة الصعبة، كن صعب ما ترحمناش ما تتحملناش، احلامنا كبيرة كبيرة ما تحرمناش ما تحرمناش، اتعبنا ارمينا في قلب الحلقة، علمنا نخبط ازاي العتبة، احدث للكلمة سلاح، احدث للكلمة سلاح، انصح بالكلمة الكافي تراب العرض. يا شعراء يا احباب يا كتير ثمن دولار، هاتوا الامل اشعار، ده بلدنا لسه في اول المشوار، غنوا نشيد البنادق اسبقوا الايام، غنوا الشجاعة، غنوا العزم والاقدام، غنوا الشهيد البطل، غنوا الفداء الحر، غنوا الكفاح في السويس، في القدس، في فيتنام، انغولا، سينا، غنوا للانسان. يا بلد احميني من ليل الغربة دليل، لميني ضميني دفيني علشان الجاي غطيني، ومسحي بقميصك فيني، وان كنت غشيني ربيني سامحيني، وحياتك ما تصديني، وقوليلي احكيلي غنيلي يا ليلي يا عين مواويلي، يا طمي الارض النيلي، يا ضحكك عمري وجيلي شكيلي، انا ابنك شادد حيلي، وفي حبك اقول مواويلي، يا حلوة يا حلوة يا بلدي يا مصر. في الترحيلة، العيل في الترحيلة بيغني لمصر مع الشغيلة، وبينسى الهدمة الزرقاء الحيلة، والبصل الحار الناشفة، والنومة الصحية الخايفة، وبيسمع عمره بعشرين عام ويغني أغاني الشهداء. العيل في الترحيلة بسنين العشرة الأرض، بالكبت المهري بقطم الظهر، بالخول الصخر قلب، بمرار موال الصبر، بيوشوش ودن الرب، اهزم بالزرع يموت في الحرب. العيل في الترحيل ولو انه ملوش في البيت والغيط اكتر من ظل الحيط، لكنه بيملك انه قريب من الارض، عشقها خليلها راجلها، اقرب من يملك حق الرب. العيل في الترحيل لا مفكر موز الخط، ولا عارف الحكمة في ان سميلة صفندي القط يشتري جورنال الصبح ويضلل بيه على راسه وبس، لكنه بيشعر بالاحزان وبطعم الملح في لسانه، ندق في ودنه كلام على القدس. العيل في الترحيل لم يعرف فين القدس وفين فيتنام، لكنه بقلبه الطفل المغرم بالاحلام بيحس بمعنى كلام الحرب مقاومة، الجبهة سلام، ولان عينيه بتبص من تحت لفوق بالحرب بالصعب، الحلم في صدره ينام، مع ان سريس وغموس وبعوث في البندر، ويقدر يخلق من حبة سنابل ويشيع لسد العسكر ويجوع ويخش الحركة يقاتل ويقوم بمقام الراجل. العيل في الترحيلة بيغني لمصر مع الشغيلة، وبينسى الهجمة الزرقاء الحيلة، والبصلة الحارة الناشفة، والنومة الصحية الخايفة، وبيسبق عمره بعشرين عام ويغني أغاني الشهداء. يا مصر عمري فداك، يا مصر دمي فداك، ابني وبنتي، أخويا وأختي، أبويا وأمي، لجل النصر يا مصر فداك. النيل ريق شق طريقه في عمر الدنيا ليك يا مصر، فجر الدنيا يا موال صبر، عروسة النيل والمية المهر، الليل شعرك طرف الكعبك، ضي نجومك عقد في صدرك، مهرك عمري أنا أرديكي، دمي وروحي فداك يا مصر. بس يا مصر أنا لي وصية، يوم ما استشهد تقولي علي. لميت الناس فوق ضهري، ومشيت مشوار الحافي، وعجنت بعرق رغيفي، رطبت هجيب الشمس الصيفي، دفيت الليل الشتوي، مع ان انا عايش يومي بيومي، مش عايز حد يشيل عن ظهري همومي. اسمعني يا خال، افهمني، الكف نسلم وقت الحرب منافق، والادم السابق سابق، ويا روح ما بعدك روح، اديني سلاح وسيبني. شفت في عز النهار مالك كأني والدراع 2000 دراع، بلاد بعاد، راكب مراكب ومركبي يشعل البحار، قبطان كأني ودفة المركب في ايدي والفنار، وحبيبتي ماشية على الشطوط، حضنا الصغار واللقمة كافية، الهدمة دافية، الكلمة أعلى من الهلال، والقرش في جيب السديري مش مدين، ولا صاحبي أجل دخلته بعد الحصاد، ولا بنتي ماتت والروشيتا ريال صفيح. بحلم أنا، بحلم صحيح، بحلم ما زلت استنضفه. لكم أرق تحية مستمعينا من عبير ظلام ورحابه.